أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء God. Tell صدق الله العظيم.